أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ما شاء الله. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. يا جمال النبي. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى. السلام. وعيسى وترداده يزداد فيه تجملا. الله أكبر. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يا صلاة النبي وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى. الله أكبر. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. ورسلا لم نقصص هم عليه. وكلم الله موسى تكليما. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. عليه الصلاة والسلام. ورسلا لم نقصص هم عليك. وكلم الله موسى تكليما. يا سلام يا سلام يا سلام. عليه السلام. الله اكبر. اللهم صل على النبي. الله الله. المدخل الخطير ده. رسلا مبشرين ومنذرين. يا سيدي رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم. الله تحولتنا يا شيخ مصطفى. الله يكرمك. اللهم صل على النبي. وسخر رب. تجلي. ربنا يقويك. ما شاء الله. لسه. افتح يا فتاح. اللهم زد أمورك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. اللهم صل عليه. أنزله بعلمك. الله أكبر. اللهم صل على النبي. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. الله أكبر. لكن الله يشهد بما عاز إليك أنزله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمك والملائكة يشهدون الله صور يا اخويا وبس صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم الله أكبر اللهم صل على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الله أكبر سلام يا قرآن إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا يا ساتر يا رب كمان وكان ذلك على الله يسيرا. الله أكبر. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. الله أكبر. ما شاء الله يا شيخ، موسيقار القرآن. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. زدنا الله يزيدك. البداية من الله. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام ألقاها فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة الله أبدا. يا سلام، لا إله إلا الله. إنما الله إله واحد. لا إله إلا الله. إنما الله إله واحد. لا إله إلا الله. خيرا لكم إنما الله إله واحد. سبحانه سبحانه أن يكون له ولد. يا سلام. له ما في السماء كمان والله كمان والله. الله أكبر. ما فيش كده بقى يا رب يا رب يا فآمنوا خيرا لكم. قول يا حبيبي قد ما احبك. وإن تكفروا فإن لله ما في السماء وكان الله عليما حكيما. يا فنان الدولة ما فيش كده بقى يا رب يا رب يا رب يا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته الله عليه السلام. ألقاه سلام الله اكبر ما فيش كده لا يا رب يا رب ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله سبحانه أن يكون له ولد ماشاء أكبر ماشاء لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا جمال يا مصطفى يا جمال يا مصطفى اللهم صل على النبي الله أكبر الملائكة بتسمعك النهارده هادي علينا النهارده النساء الملائكة كلها بتسمعك النهارده والله ربنا يكرمك ايه ايه اللي فاهم بتاع الشركه على عم احمد حاجه حسبه ما فيش كلام يا لا تولوا في وعيسى بن مريم رسول الله. وكلمته جلاله. لا اله الا الله يا رباه.

ربنا يديك الصحه يا حاج. الله اكبر. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الله الله ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وجوه يومئذ ناعمة. هنيئا له. لسعيها وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف بسم الله. وحياة النبي يا حاج تقول الله على نفسك كده. بسم الله صدق الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف

الخليه بتصعد. سلام على التصرف وعلى جماله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله سبحان من اقسم. والليل إذا سجى. يا سلام. الله أكبر. أنا من أقسم. ما ودعك ربك وما قل. اللهم صل عليه. صل على النبي. صلي. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضي. يا سلام. ألم يجدك يتيما فآوي. ألم يجدك يتيما فهوى. الله صل عليه. الله أكبر. ألم يجدك يتيما فهوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. الله سبحان من أقسم. والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قل. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضي. الله أكبر. ألم يجدك يتيما فهاوى. ألم يجدك يتيما فهاوى. ووجدك ضالا

باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله يا منعم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سيدي الدولة الأول. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصر. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع تحكم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله سبحان الله. كل اسجد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الرحمن الرحيم يا رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ارحمنا الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و